ايه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقعاء ضربان، أحدهما أن يضع يديه على عقبيه وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض. عد. الإقعاء ضربان، أحدهما أن يضع يديه على عقبيه وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض. أن يضع يديه على عقبيه. على عقبيه يعني عند ساكن. أيوة معروف. يضع أصابعه اتجاه القبلة، ثم يجد الجلوس المفترش، لكنه يضع قدميه الاثنتين يرفعهما معا. واضح؟ واضح لو مش واضح؟ أيوة. وهو مندوب بين السجدتين. أها، شوف، هذا الإقعاء حين جلسه ابن عباس جاء أحدهم أنكر عليه، قال يعني أراد أن ينهى ابن عباس عن هذا الجلوس، قالها إنها السنة يا ابن أخي. قالوا خلاص، ابن عباس جلسه ما بين الجلوس بين السجدتين، فإذا من السنة، هذا ما فيش مانع، إذا كان بين السجدتين ما فيش مانع يكون من السنة، أما إن كان بغير بين السجدتين فإنه يكون منهي عنه. أيوة. ولا لكن الافتراش أفضل. الافتراش أفضل لا شك، لأنه هو الذي ورد فيه الأحاديث الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفترش. نعم. والثاني أن يضع اليتيه ويديه بالأرض وينصب ساقيه. هذا هكذا، هذا هكذا، رجليه واليتيه ويديه بالأرض هكذا. الكلب، الكلب لما يجلس كيف يجلس؟ كيف يجلس الكلب؟ مش هكذا يجلس، يكون هكذا يمشي، ثم إذا أراد توقف يوقف يرجع هكذا على يديه بالأرض. أيوه ايوه. وينصب ساقيه وهذا مكروه في كل الصلاة. هي لأنها ليست من هيئات الصلاة، هذه ليست من هيئات الصلاة بحال، فهي مكروهة. نعم. ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى. على السجدة الأولى انتهينا منها وهي ركب وقد فصلناها، ثم جلوس بين السجدتين وانتهينا منها. واليوم الآن يقول لك الركن السابع والثامن أنه يسجد سجدة أخرى، وهذا أيضا ركن، السجدة الثانية هذه ركن. نعم. وهي كالأولى. ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه مكبرا. أيوة. فيجلس بعد ذلك إما للاستراحة أو يقوم يرفع، المهم إنه يرفع مكبرا. والتكبير من حال الرفع إلى حال الانتهاء من السلام. لحين الانتهاء من الإيش؟ من من من من من, من الرفع. فإما أن يجلس مستريحا وهي تسمى جلسة الاستراحة. وهي سنة في قول، وإما أن يقوم من سجوده إلى قيامه وهو المشهور في المذهب. أيوة. وكلاهما معمول به، فمن قال أنه يقوم ولا يجلس الاستراحة قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس الاستراحة في أيامه الأخيرة، لأن راوي الحديث كان متأخرا في إسلامه، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بدنا أو قد كبر فاستراح، وليست موجودة في باقي الأحاديث، ليست موجودة في باقي الأحاديث، فالسنة عدم الجلوس للاستراحة. والذين قالوا أنها سنة قالوا هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ثبت الأولى أن نقول به، وعدم الترك يحتاج إلى دليل. نعم. ويسن يجلس مفترشا جلسة لطيفة للاستراحة عقيبة أو عقيبة سجوده، عقيبة كل ركعة يقوم عنها، لا يعقبها تشهد. أيوة، يعني الأولى والثالثة. الأولى من كل ركعة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، والثالثة من الرباعية. أيوة. ثم ينهض معتمدا على يديه. أيوة. ويمد معتمدا على يديه، معتمدا على يديه، كان يعجز أو كان يعجن، اختلف في الأحاديث. أيوة، كان يقوم كالعاجن، قالوا هكذا حديث ابن عمر، يعجن الصلاة بقبضة، يعني بقبضة كأنه يعجن. أيوة، عاجن، كيف العجن يكون هكذا ولا هكذا؟ تختلف النساء بالعجن، يعني الشافعي يعني كلام شافعي، تهيوم من الإنسان، أصبح مني الشافعي ذكر أن العجم يستوي فيه البسط والضم. من إيش أقول لك الآن؟ هكذا. نعم. بعضهم يقول هكذا، بعض الناس تعجن هكذا. ذكرته يعني. أيوة. بعضهم يقول هكذا العجم. أيوة. ويختلف. نعم. ثم ينزل. أيوة. ويمد التكبير إلى أن يقوم. أيوة. ليس في في الصلاة فراغ. ما في فراغ. فيقول الله أكبر ينتهي بالسجود، وإذا قام من السجود قال الله أكبر إلى أن ينتهي، حتى ولو جلس الاستراحة فإنه يمد صوته إلى أن ينتهي. نعم. وإن تركها الإمام جلسها المأموم. أيوة، هذه جلسة استراحة، يقول أنها سنة حتى لو تركها الإمام فإنه لا يتركها، يأتي بها، لكن متابعة الإمام واجب، متابعة الإمام واجب، جلسة الاستراحة سنة، فهل يقدم السنة على الواجب؟ لكن قالوا هنا ليس فيه فحش مخالفة، حتى نقول أنه ما تابعه، هو تابعه، لكنه ما ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السنة. هو مقصر فيها الإمام نفسه، فلما إذا قصر هو لا نقصر نحن، وليس فيه خلاف، ما فيه مخالفة، يعني ما فيه مخالفة تفحش فيه المخالفة، يكون في سجود ذلك في ركوع أو ذلك في قيام ذلك في سجود ذلك. مثل التأميم مثلا، هو ما منع الأمن. أيوة. ولا تشرع لأصل من سجود التلاوة. أيوة، لأن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلس للاستراحة. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. هي الثانية عبارة عن تكرار للأولى، الثانية والثالثة والرابعة هي عبارة عن تكرار للأولى. نعم. إلا في النية والإحرام والاستفتاح. أيوة. إيش؟ إلا في النية والإحرام والاستفتاح. النية هذه الركن لحالها يعني، والاستفتاح للأولى فقط. أيوة. الإحرام. أيوة. نعم. فإن زاد صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشا. أيوة. الجلوس الآن للتشهد، إما أن يكون مفترش، إما أن يكون جلوس أول أو جلوس ثاني، التشهد الأول أو التشهد الثاني، وإما أن يعقب التشهد الثاني سلام أو لا يعقبه، فإنه يجلس في كل سجود في كل جلوس مفترشا إلا في جلوس يعقبه سلام. يجلس يعقب سلام يتورك، فإنه يتورك، وإلا فإنه يجلس مفترشا وإن كان في الأول وفي الثاني. نفهم هذا؟ شهد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آل. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. التشهد الثاني ما في التشهد الأول فهي سنة. دون آله. نعم. سنة فقط. أيوة. لماذا ترك الآل؟ خلاص، اللهم صل على محمد بس. خلاص. بس. ثم يقوم. ثم يقوم مكبرا معتمدا على يديه. لكن هل ثبت أن إذا صلى على النبي الإنسان يقول على آله وصحبه؟ صحب. نعم. روايات. أيوة. الصلاة بغير الإبراهيم بغير الصلاة. طبعا إذا كان مقصود الدعاء الصحابة يقرأ اللهم صل على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد. لا، ذلك مسألة أخرى. لا يعني في... لا لا، أنا أقول الله تفضيلة الرسول هم الآل فقط. أيوة. نعم. أما يعني الدعاء ما لك من باب الدعاء؟ تجتهدون حيث تريدون يعني يا أهل السنة، وإذا قال الشيعة شيء تردون عليهم. أيوة. اقرأ. ثم يقوم كبيرا معتمدا على يديه، فإذا قام رفعهما حلو من كبيه يكشف. أيوة. حلو من كبيه ويصلي ما بقي ما بقي الثانية. أيوة. الآن رفع اليدين هذه حلو من كبيه، إذا قام هل عند قيامه من الجلوس أو عند قيامه وارتفاعه؟ فعلى أصل قواعد المذهب أنه يرفع يديه عند قيامه من الجلوس التشهد، يرفع الله أكبر وينتهي بها بانتهاء بالقيام. أيوة. لكن هذا ما يعمل به أحد، فالبعض يكبر عين قيامه الله أكبر وخلاص انتهى، وبعض الناس يقوم واضع يديه، وبعضهم يقول لا، إذا قام قال الله أكبر ثم. أيوة. وهذا عند عامة الناس. نعم. المذهب انهم من الابتداء للانتهاء، اذا اتى بتكبيرة الاحرام، اذا اتى بالتكبيرة الاولى عند الركوع، اذا اتى بالقيام من الركعة كلها، وهذه تابع لها. ولذلك المذهب ماذا يذكرون كثير أنه يكبر أنه يرفع يديه بعد كم شهر؟ ما في كل الكتب لا يذكرونها. كم الشهد الأول ما يذكرون أنه يرفع يقوم رافعا يديه إلا في بعض الكتب فقط. يقول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركعة التكبير المهول للركوع في الركعة الأولى وعند الرفع منه فقط، ما يذكرون الثالث الرابع والشهد. لكن على أي حال ما إنكار بهذه المسائل إلا يكون إنكار خفيف لطيف إذا كان عن سبيل المداعبة كما كان في أبي حنيفة وبعض المحدثين، ما أدري هل هو الثوري أو ابن المبارك، قالوا صلى خلفه. فأبو حنيفة لا يرى الرفع أبدا إلا في التكبيرة الأولى فقط، وإلا عنده الرفع لا يبطل الصلاة بدون حركة. فصلى خلف الأوزاعي أو الثوري كما كان، الله أكبر الله أكبر، من كل ركوع وكل سجود. خلاص هو يا لما انتهى من الصلاة قال خشيت عليك أن تطيب، ها؟ فقال خشيت عليك أن تطيب. فهذا يرد عليه بنفس المذهب، قال له لو كان ذلك كذلك لكان في الأولى أيضا، ما يكون الأولى يعني في أدب في كذا في أسرارة سكر يا مبتدع ولا يا ما فيش ما في تبدع ولا تفسق ولا شيء، هذه سنة هيئة أتى بها هلا من لم يأتي بما لا ملام. نعم. ويصلي ما بقي في الثاني إلا في الجهر والسورة. أيوة. الجهر لا يكون إلا في الأول في الأولين فقط. نعم. والسورة لا يكون إلا في الأولين على المعتمد من قديم. نعم. ويجلس في آخر صلاته بالتشهد متوركا يفرش يساره وينصب يمناه. كيف متوركا يفرش؟ كيف متوركا يفرش؟ الفرق بين الافتراش والتورك. الافتراش أن يضع رجله على الأرض ويسيه عليه ويسيه اليسرى عليه يفرش هكذا وضع، والتورك هو أن يجلس متورك على وركه ورجله ممدودة إلى تحت رجله اليمنى. هذا التورك أيوة. هذا التجليس الأخير ويخرجها من تحته ويفضي بوركه الى الارض. ايوه صح. وكيف قعد هنا فيما تقدم جالس. شوف كل افعال الصلاة الجلوس الهول من القيام من الجلوس، يبدأ بركبته او بيديه، الجلوس للتشهد والجلوس من السجدتين متوركا او مفترشا، الجلوس الذي يجلس فيه ويكون مطمئنا فيه ولا يسبب له اي حرج في الهوي أو في القيام أو في الجلوس هو السنة، هو السنة. فإن كان هذا في حقه، فإن كان هذا في حقه أنه ينزل على ركبتيه فنقول له السنة أن تنزل على ركبتيك، لأنه يشد عليه إذا نزل بيديه. وإن كان الآخر لا يستطيع أن ينزل برجليه وإنما الأولى له أن ينزل بيديه فنقول السنة أن تنزل بيديك. عرف ما كان فيه يسر للمصلي فيفعل، وكل كيف ما أنفع له جالس مقدم أي قاعدة تجوز. أي قاعدة تجوز. وهيئة الافتراش والتورك سنة. سنة هيئة. سنة هيئة وليس سنة مقصودة بحيث أنه يتركها يسجد للسهو. نعم. ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام. أيوة المسبوق هذا لأنه سيقوم بعد ذلك، يعقب تشهده قيام أو يعقب تشهده يقول سهو إن كان عليه سهو، فهذا يجلس مفترشا ويتورك آخر صلاة نفسه. صح. إن كان لا يعقب تشهده أو تشهده سجود سهو. وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو. صح. وإذا سجد تورك وسلم. صح. ويضع في السجدين يساره على فخذه عند طرف ركبتيه هكذا مبسوطة مضمومة. أيوة مضمومة. تفرق هكذا لا تكون جهة القبلة، لا تفرقها، لا تكون مضمومة هكذا حتى تكون كلها جهة القبلة. تفرق بغى تفرق بغى كل ما أظن هكذا هو. أيوة فالركوع قد تفرق أيوة كل ما. لكن حتى التفرق في الركوع يكون جهة القبلة أيضا لا يكون تفرق هكذا. نعم. ويقبض يمناه ويرسل المسبحة. يقبض يمنه ويرسل مسبحة. أيوة. ويضع إبهامه على حرفها. أيوة. أمس حرف المسبحة. أيوة. امشي. ويرفع المسبحة مشيرا بها عند قوله عند إلا الله. يقول أشهد أن لا إله. شوف ينقذها. أشهد أن لا إله عند النفي ينقذها وعند إلا الله يطعها. عكس الأحناف. الأحناف يقول أشهد أن لا إله فإذا قال إلا الله نكسها. القضية نكسها هنا كله هناك. المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشير بها. أشار بها قبل أو بعد كله مؤدي إلى معنى واحد. لكن ما فهمه الشافعية أن عند النفي يكون فيه نوع من الإيش من الخفض. نفي الآلهة نفي كذا ما فيش إله ما فيش كذا ما فيش لا إله. يعني إثبات إثبات إثبات الله سبحانه وتعالى أنه يرفعها. اجتهاد ما فيها شيء. لكن كيف يضعها؟ الرواة تقول أنه يضعها مشيئا بها واضعا يديه 53. فالعرب كانوا إذا عدتوا قالوا هكذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهذه العقود 10 20 30 40 50 60. واضح؟ العشرة تمام. هذه العقود. فيقول 23 إذا هذا كل 23 لأنه 10 10 مثلا في رواية 23 وفي رواية 29 إذا هذا 9 هي 3 و9 هذا 50 من هكذا 53 هي 53 في قول كذا يقولون أيوة هذا 50 هذه أيوة داخل هذه الثانية 50 أيوة تقول 10 20 30 40 50 هكذا فهذه الآن 50 يشير بها هكذا خلاص هذا الضم رواية الضم يعني. أيوة في رواية إنه أشار أيضا في محلق. أيوة. مش يكون محلق أيضا هي 4 تكون 4 هذه 4 3 هذه 4 كذا 4 هكذا 54 هذه أيوة مش معنى هذه 54 تكون 4 الآن تكون 4 وإذا قلت 50 هذه 50 خلاص ها تحليق يعني رواية التحليق أيوة كذا أيوة. فبعضهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وبعضهم رأى وهو هكذا يعني ماشي كلها محتملة هذه. هذه كم؟ أنهم العرب حين يعدوا بهذه الطريقة. نعم. هذه الآن كذا. هذه 3 وهذه 9 إذا عندنا الضم عندنا فيها 20 عندي فيها 23 إذا 23 هكذا. هكذا. نعم. هذه رواية. أيوة. وعندك 29 أيضا هذه رواية. 29. نفس نفسي 29. نعم. تطرح هكذا وتمشي هكذا 29. نعم. هكذا وهكذا. جانب. أيوة. نعم. وإذا قلنا 53 هكذا. 53 هي 3 53 تحت ايوه تحت خلاص. واذا قلنا 54 تكون مرافعة هذه وهذه ها. نعم. فانت تشير بها ثم تعيدها ولا يحركها لا يحركها كذا. ثلاثة اوجه في المذهب. المذهب المعتمد انه يحركها عند الا الله خلاص كفي. وهذا الذي ينطبق على الحديث انه اشار بها اشار هذه الاشارة تكفي. والمذهب الثاني او الوجه الثاني انه يحركها وهي سنة عند كل ما يقول الله. والوجه الثالث وهو اضعف ان هذا يبتل الصلاة اذا حركها ثلاثة فكان ضعيف. لكن لا يكون الحنفي زي الاحناف الذي يعملوا في افغانستان واحد قالوا كان راح من السودان وكان المالكي شغله مسك هكذا اسبوع لما قرح قرجها من الفلكة سرها كفي. والوجه الثاني هي قوة شيء الأول أنه يحركها قال السنة قوي يعني هو يكفي أنه أشار بهذا خلاص أشار طبق في الحديث أنه أشار بهذا. وجه في حديث أنه إنها أشهد على الشيطان مغضبة مغضبة مغضبة لكن يعني. وأقل التساؤل التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات. أيوة أخذ الرسول الشافعي أخذ بهذا الحديث لأن فيه زيادة مباركة. نعم نعم مباركات لأن الحديث الأول تحيات لله والصلوات الطيبات بس ما فيش السلام عليكم. الثاني تحيات المباركات الأولى أنها معرفة وهي تعم. الثاني أن فيها زيادة مباركة. ف... خلى بهذا الحديث. نعم. زكيات إبراهيم. هذا الزكيات في غير صحيح حديث عمر. نعم. في بعد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والفاظ متعجنة. أيوة. عميك في نأتي بالمعاني. نعم. ويشترط ترتيبها. فإن أيوة. لم يحسنها وجب التعليم. أيوة. لأنه ركن عند الشافعي. أيوة. فإن عجز ترجم لأنه خلاف الفاتح. الفاتح لا تترجم. أما الشافعي ترجم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صار ركن عند الشافعي. أيوة. نعم. صلوا اللهم صلي على محمد وأكمله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هل الوقت تمام؟